انشدت بلسان الحالي. ايوه اسمع صلي على النبي. انشدت بلسان الحال قائلة تعجب كيف فعل الظبيب الاسدي. واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق. يعني مات. دقت يدا بيدي وامطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. وانشدت بلسان الحال قائلة تعجبوا كيف فعل الظبيب الاسدي. والله والله ما حزنت اخت لفقد اخ حزني عليه ولا ام على ولدي. الله اكبر. الله يطول عمرك. لا اله الا الله. سبحانك يا رب. مروا بنعش جنازي تحت شرفتها فعابت الروح بعد الموت للجسد. يا عم كده مروا بنعش جنادي عند تحت شرفتنا وعادت هم يحسدوني على موتي فهو أسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد. ما قلتيش يعني أقولي يا بابا مينفعش الزوج ده ده واد مايع. مايع؟ ايه قالت اللي تقول ايه ده؟ قالت البنت دي جت خدت منك مرة بريزة سلف؟ اشتغلت عندك خدامة يوم؟ تألفاظك ليه ألفاظ نابية ومستهزئة كده؟ احنا من الجماعة اللي بيقولوا كسرة تغني عن ملك كسرة. الله تفضل من غير ما ترد ما تلزم لناش الاشكال دي. انصرف وشه زي قفاه قبل ابوه جاي. ايه يا مجدي في ايه؟ في شباب ايه وشك اسود كده ليه؟ والله يا حصل حاجه كده يعني مزعلاني شويه. في حد يقدر يزعلك؟ ده انا هد البلد توب على طول. انت مش عارف انك وحيد حمدي باشا؟ معلش يا بابا ظروفي كده. اصل يا بابا مشيت مشي مش معقول ومش بايدي طبيت زي الرطل الحلال. ايه يعني؟ حبيت بنت مين وانا اجيبها لك هي وابوها خدم؟ والله جيت لقد ابوها وهي ناس غلابه وقاعدين ورا الجنينه بتاعتنا في حته كده مديها لهم الشيخ جابر اللي كان واخدها من جماعه اللي جنبينا دول، اديها لهم قعدوا فيها وناس ما حرتهمش حاجه ابدا بس عندهم عزه نفس يا بابا. تصور بقى ان البت شتمتني. بنت تشتمك؟ هات الحنطور يا جميل، اركب معايا، اركب انا ارجع. قال له لا اركب انا، لا هتلاقيها هناك ورا الجنينه على طول في الجانب الشرقي. طب يلا يا جميل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا سيدنا الافندي. فين البنت بنتك دي؟ ليه خير ان شاء الله. قال له فين ايه وبس، انت هتقضيني؟ قالت له انا هو يا افندي لازم خدمة. قال لها فين تشتري مجدي ابني يا قليلة الادب؟ قالت له انا اللي قلت الادب يا استاذ. اما اتجاوب مع ابنك الخليع البايظ لبصبصته وقله حياه يا ابقى قلت الادب؟ انت فكرك فينا ايه؟ اجري فيكم انكم ناس على باب الله. قالت له صحيح، ما قلتش كده، ما قلتش غير الحق. احنا صحيح على باب الله، انما جزمنه فوق السحاب اللي هو بيجيب المطر ده. اذن ايه؟ يا مغرور قوي. تعالي يا بت. وقام شايلها من شعرها. ولا انت تعلمي الادب وتبقي تخاطب اصيادك كويس. وقام اديها قلمين. أنا عاشق والأرض ليست موطني، فمساكن العشاق في العلياء. يا هو أنا عاشق الله يكرمك. الله يكرمك. أنا برضو نبي. أنا عاشق. أنا عاشق والأرض ليست موطني، فمساكن العشاق في العلياء. الله الله الله. تعالوا كده انت وابوك. متأسفين جدا يا أستاذ، كتر خيرك. الألمين دول انذار برحيلك من الدار الدنيا. لا اله الا الله. ما نعرفش بقى طبعا، ما نقدرش نقول ان هي يعني الولايه واخده حدها معاها قوي ولا حاجه. نقدر نقول ان الكلمه دي نفسها هزت صاحبنا هز، لدرجه ان من الصدمه دي جاله سكر مفاجئ. الله اكبر. والسكر ما جاش في الدم في البول، بس جه في البول والدم والبراز. لا اله الا الله. وتم مروح قعد له حوالي من شهر وانتقل الى رحمه الله. دع الاعتراض فما الامر لك. ولا الحكم في حركات الفلك. ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك. الله الله الله ينور لك قلبك يا شيخ. الله الله الله ينور لك قلبك. يا سلام كده. عمل المراسيم المأتمية، وبعد ما عمل الخميس الكبير بتاع ابوه قعد هو 6 أشهر ما يخرجش من البيت، ومجدي حالته تعبت قوي لغايه ان الدكاتره قرروا بان هو يعني حاجه بتاع 10% شفائه. انما علشان يقرروا هو عيان بايه، دي الحاجه اللي ما يعرفوش فيها حاجه. بقى محدش ياخد كل فلوسنا وكل ملكنا ويطيبك يا مجدي. معلش يا ماما، كل شيء نصيب. انا ما عادش عندي فكره من الحياه، ما موتش النهارده هموت بكره، ما موتش بكره هموت بعده، ما موتش بعده هموت بعد سنه. بس انا ليا امل واحد، قبل ما اموت تروحي تتربي لي رابعه بنت الشيخ بشر ابو سالم، تيجي اشوفها قبل ما اموت. السلام عليكم يا سيادة. اهلا وسهلا، ازيك يا ستي؟ الله يسلمك يا ابني. ابنك؟ لا لا، ابوك يا مؤاخذة. الله يسلمك يا ابوي. حضرتك تبقى ابو الست رابعة؟ ايوه انا ابوها. هي فين الست رابعة؟ نعم يا طالب، لازم خدمة؟ يا بنتي أنا أم مجدي، ومجدي ما عندوش أمل يعني، ما تخافيش منه ولا حاجة، لا هو متجوز ولا هو لاحق يتجوز، بس هو له أمل وحيد إنه يشوفك قبل ما يموت. عندك يعني مروءة تلبي هذا الطلب؟ إيه رأيك يا بابا؟ إيه؟ رأي يا بنتي، وانت بلغتي من القسوة انك انت تخلفي كلمة مندوعي فليوجب. الله الله، ما تتفضل تيجي معاها يا عمي. لا لا ابدا، انا ماليش لازمة، لان المريض طالب الدكتورة. الله، ما قالش هاتوا التمرج معاها. الله هو ساعة ما دخل عليه، ساعة ما دخلت عليه قبل ما يشوفها لحالة، لقيت عمال يتأوه. ويا طبيب معي جرح بقاله زمن لم طاق. يا مهني يا طبيب والله. طبيب يا مهني يا طبيب والله. طبيب يا جرح بقاله زمن لم طاب، طمني بقى يا طبيب، ده انا صغير ولسه شباب. يا طبيب يا العبايا يا ملم، ضمني بقى يا طبيب، دلس غير شباب يا هالي المروء. موت كفايه عذاب. السلام عليكم يا استاذ مجدي. الله دخلت عليك. الله اسمع يا عم، اسمع وصلى على النبي يا عم. انا ربح ايوه يا عم الحاج. بدل بدل ربع. ازيك يا ربع؟ لا اله الا الله. ازيك انت؟ سلامتك. الله يسلمك. الدكتوره سيفي ايه يا طنط؟ والله يا بنتي ما حد عارف له عيه. طيب ما بيشربش حاجه؟ الدكتور قايل اعمل له حاجه بلاش. طيب هاتيلي المباراه بعمل له شويه حلوه. كده كده كده يا عم، كده يا عم، انا الاول يا عم. نقعد بقى بلاش مياعه بقى، ونقعد عشان تشرب. اقعد لا نقعد واقف واجري وامشي. الله الله الله ساعة ما انسند على دراعها حس بأن الدم بيجري فيه من غير حساب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شيل الكوباية الحلوة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. عن إذنك بقى الفوز. هتروح فين؟ أروح فين؟ أروح رواحي رواحي عشان تاخد العافية وياك تاني. كده كده كده يا عم. لا ما تنتظرش، أنا جاي عشان أشوفك زي رأيك، فأنا جيت شفتك و وعاوز أروح. يا بنتي بيحبك يا بنتي. يا طنط الحب حاجة والجواز حاجة. الله أكبر. بيحبني لما أنا ما بحبوش. وعشان خاطر عياه بس هتجوزه بتلات شروط. الشرط الأول إنه يكتب لي نص التركة اللي ورثها من باباه. الشرط الثاني إنه ما يعرفش غيري. الشرط الثالث لو ظبطت متلبس أو تأكدت إنه ماشي مع واحدة غيري أو مهلس يبقى من حقي إنه يكتب لي بقية التركة. الله كم شرعي يا بنت ده احكام قاسية قوي. لا يا ماما ما فيش حاجة قاسية ولا حاجة. الله كلمة في التليفون اقلبيلي عالي ماشي بدوي المحامي بتاعنا خليه يكتب لها نص التركة ويكتب لها الاقرار انني معرفش اللي هي زي ما عايزة، وإذا عرفت غيرها أكون ملزم بكتابة بقية التركة بيع وشراء ليد الأستاذة السيدة رمعة بشي سلم. طل كل حاجة واتجوزها وقعد معاها حاجة بتاع سنة ونص، جاب البنت فسمتها وحيدة. وحيدة سنها حوالي من سنتين ونص تقريبا ثلاثة. هو راح يقضي بعض مصالح في مصر، ظروف بالطبيعة فوتيته على شارع عماد الدين، فيبص لقى بنت مصطفاه. انما الحقيقة هو معذور، بنت جسم ابن كلب. كده يا عم التليفون. كده يا سيدي دور بالك يا عم، دور بالك يا عم. قلنا في الدبلوس الصحة وخليتك اولادي. اسمعي يا طنط بيكلمني. الله امال هكلم مين؟ ده انت ايه يا هو؟ ده الكلام وصل هناك يا عم. خرجت تسلم واشتغل. نعم يا سيدي لازم خدمة. الله انا عندي شغل بتاع ساعتين، اقدر اقابلك بعدين فين؟ قالت له زي ما عجبك، زي ما تقول بيتي مفتوح على الضلفتين عشانك. الا بيتك؟ انت ما انتش متجوزه؟ متجوزه ايه اللي البوخ اللي بخليه؟ اطمن جدا انا واحده جاهزه. انا بتحشر. سلم. قال لي خلاص. بس يا قائد يا كابتن سميح. بس يا عم شيخ خلاص يا فندم. لا اله الا الله. الحظ لما يعكس العبد اخلي. الله اكبر الله اكبر يا عم. الله اكبر يا عم. الله اكبر. يكرمك يا سلام. سلام يا سيدي. حظ لما يعكس العبد اخليل ويضيع الحب ويطفي اناديل. سلام يا سلام يا سيدنا كده. سلام يا سيدي على التبليل. مدد يا سيدي. حظي لو عاجز العبد يوم يخليله يضيع الجد ويطفي اناديله ويعيش حائر ما بين حرمه وتحليله. الله اكبر. يا سلام. مدد يا زين العابدين. مدد. الله يصلح حالك يا عم. كده يا سيدي. كده يا عم. ماتت فين يا أمورة؟ وإيه يعني حساب إيه؟ ولا حاجة. قبل أنا عرفتك عرفت أنت تجيب الملك. خلاص يبقى الفلوس ما تهمش بقى. يعني قد إيه كده يعني؟ ولا حاجة. ده أنا أصل الرفيق الحلو يتفات له نص البوزيت. لو احنا قالت لا اطمن. انا اولا عاوز افهمك بان انا مومس يعني جاهزه مش مستنيه حاجه يعني. الله اكبر. الله خلاص نبقى اتفقنا. حبيبي بعد العشاء بربع ساعه هكون عندك. اهلا اهلا حبوب. اتفضل يا عيني. اتفضل يا روح قلبي. اهلا اهلا. قالك مزاج تشرب عشان تفوق شويه ولا ناكل ولا ناخد الماتش الاول؟ الله زي ما عجبك. ناكل لقمه برضه ونشرب كام كاس كده. الف طول. اتفضل اقلع بقى. قلع هدومه وجابت له روحه شمبرلين روب لبسه وهي لبست ربع العري هي اخرى وقعد ياكلوا لسه بيستدوا في الاكل. الله اكبر. الله اكبر. سريعة الحركه. الله اكبر. ايه ده؟ الله. ايه ده؟ انت بقى لحد ثاني؟ ابدا عيب. انا كلمتي واحده والنبي. استنى اشوف ايه ده؟ مين يا فندم؟ صلى الله النبي. ده بيت المصعد مهدي؟ ايوه انا مصعد مهدي. انا طلبتها باسم البوليس. بوليس يا مصيبتي. وبعدين تعي وانا اكسرك الباب. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحظ ضارب قوي. ده وياك حته زبون كويس نظيفه. وانا جاهز ما شاء الله. يلا حط في ايديه الحديد يا حكناه وركبه. يا حاج ثابت البس. قال له لا البس هناك في الاسم. يا حاج ثابت انا مجدي ابو رحام ابن حمدي باشا. افرض انك انت ابن فاروق ولا ابن فؤاد اخو فاروق. بقول لك ايه؟ بيت شغال بعارة وانت لقيناك في قلبه. اظن هنقول لك اهلا وسهلا بسعاده البيت وعم تديله جزء اقلام. قالت له عشان خاطر حضرتك الظابط خليه يلبس حتى احسن يبقى قبل ما يطلع من بيتي كده. سلام. عشان خاطرك صوتك قصده كويس قوي، بس يا خساره حظك وحش من اجبتاع نسوان. ايه بس يا خساره اتفضل. يلا يا مطنزية ما دام انت روح البس، يلا خلينا نشوف شغلنا. اتفضلي معاه كده شرفه وانسه كده مكتب الاداب عشان نشوفكوا ايه الحكايه. قبلكوا بقى دكتور يكشف عليكم وتشوفكوا يعني خدتوا الدش ولا لسه. طبعا ودوه في السجن الاحياء في وسط الجماعه المتشردين هو وهي. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. الله الله الله الله يا سيادي يا أهل البيت. الله أكبر يا مولاي. كل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. وصل ربي على المختار سيدنا خير البرية حاميها وهاديها. صلوا عليه. يا بنتي يا بلوعاني وبرضه عجباني. الله يسلمك يا بنتي. بس يا بنت يا ملوعاني وبرضه عجباني، يا واخدة قلبي وانا صغير وسايباني. الله يقويك ويكرمك يا ابو فيصل. يا بنت طريت يا بنت يا واحدة لا اله الا الله سبحان الله. بنت يا بلوعاني بس عجباني، يا واخدة قلبي وانا صغير وسايباني. عايش بيا قلبي يا حلوة خجباني. افتح افتح الشيخ. قلبي لا قلبي لك يا حلوة حباني. شيطاني عمال بيحاربني وهوايا معاك، ونفسي أمارة خايف يوم غلباني. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مزاجي فيك. لا تلحقها بقى مزاجي ديك. مزاجي فيك اصنع ايديك واوفيك. واصل يا رب يا رب يا عم وفقنا يا رب. يا نورة يا اسمي واحد قادر ملوش. الكادر لا يمكن أبداً، لا يمكن شعب مصر يتقدم. معلش الطلبة بتوعه أوسخ من الجهل اللي تربيه في سنة. هيا صغيرة لسه في إعدادي ساعة أنا أقوله نب إيه بنا العبن اتعلم انت هو يا غادر اللي هتبقى رجاله في المستقبل. اتعلم يا فندم. والله اديله متر. اتعلم يا فندم. اه نصيحه. روح يا اسامه. بس يا جماعه بس يا مش عارف بس يا سيبو. روح علي انت بقى. يا علي يا راجل. لو كل كلب عوى الارض. انا بضيع اسوء شيء لما بيحرص. لو كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بديناري. لا طالب عمرك يشيلك من النبي. طبعا الوضع الاستاذ مجدي ابو رحاب في السجن على ما يفضحوا يعرضوه على النيابه. سعاده البيتي واحده مدام بتقول انا عاوز اقابل حد الظابط. مدام ايه؟ اه بتقول يعني تعرف حضرتك وعاوز تقابلك. الله يقول لك اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا ستي. اهلا اهلا ازيك يا ميمي؟ الله يسلمك. ايه اللي جابك هنا يا ربع؟ اللي جابني انا ولا اللي جابك انت؟ يا سلام. انا ظروفي كده زي الزفت. عامل ايه؟ ولا حاجه. اتفضل يا حاج في الارض قاعد الضابط الاقرار ده وخلي سعاده البيه ينفذه. سلام. وموج باسمي. انا مش محتاجه منه حاجه، اكتبه باسمي وحيده بنته. الله كده يا سيدي. علشان نتعلم الادب. سلام. اهلا اهلا. حضرتك بامين؟ قالت لي انت هتمسدني. انا ابقى مرات الجيه اللي كان مع الست دي. حضرتك الست ام السعد؟ ايوه انا. اهلا وسهلا. طب اتفضلي يا ست. دول هديه مني لك. يا سلام. وعلى فكره دول تاخديهم تروح تعملي لك بيهم حاجه وتعيشي منها حلال. يا سلام. وكفايه بقى الهلس، خدتي وقت طويل في الهلس قوي. ودول 500 جنيه هم. تفتحي لهم دكان، تشتري لك فرن، تشتري لك اي حاجه وتعيشي بيها احسن لك. مش حاجه في الهلس ده النبي. يا قلبي قول لي اجيب لك بخت حلو مني. سلام يا عمي. سلام. يا قلبي قول لي. سلام. المسيح على من الحلو. يا قلبي قول لي اجيب لك بخت حلو منين ما دام نصيبك كده قد سيبت الحبي. لا يا عم لا يا عم. كفاية تعب يا فؤاد وكفاية بكاء. سلام يا عم يا مشهد. يا سلام. انا خرمي ليك في الاسم الرب هو حكم خالي صبحك العدم وزعق وراي البيت. الله يزيدك من فضل يا شيخ. بني بتاع ايه كده زي ما قلنا ده خطك. ايوه خط يا بيه. طيب طبعا انت ما عندكش مانع انك تنفذ العمليه دي. فمن الضروري ان طبعا وجودنا هنا في الاسم مش مدعاه للموضوع ده. فاتفضل يا ست الاقرار بتاعك اهوت وانا شاهد على تنفيذه. وعلى كل حال هو موجود واني موجود اما نفذ الاقرار التعليلي وانا اصرف. وفعلا حدث هذا واصبح هو زي الصيني بعد غسيله. كل ذلك والاستاذ بشري مسالم لم ينتقل من الاوضه اللي هي ورا الجنينه قاعد فيها. وطبعا كل يوم يروح له الاكل. وطبعا يعني هو فهم بنته قال لها الاكل اللي يجي لي كذا كذا كذا لان من اكل كثيرا نام كثيرا ومن نام كثيرا مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار. بس الهائل يا اخي عارف غير بس بس نعم ها يا كيف يعني بتحكي؟ الكل ايه؟ كده بيشتوب وليه ديه؟ معلش هي الحظة فيها كده وكده. بس اصل العيب بتاعنا ان احنا بنضحك وقت الجد ووقت الضحك. انما لو ان حد تسال الضحك وتحبنا ما خلاص ما نضحك. وانا نفسي بجيب حاجات عشان نضحك برضو لان الليالي اللي زي دي لابد ان يكون فيها بعض المرح. نعم ضيع فرص يا مولانا كتير. نعم ضيع فرص منك كتير. معلش يعملوا لي تاني. هو برضه في السلسلة يعملوا لي تاني برضه. الله ينور عليك. نعم الشفاعة مولانا الشفاعة. هو يا مبتعد كده ما يخلص يا جدعان اصلا اللي قلت ايه. اولا رضاء العالم غايه لا تدرك. شايف الواحد له غايه. فدعوني وشأني ومع الله. ربنا يحويك يا سيدي. بتاع الكنز والنبي لا يقول الشفاعه. لو النبي يقول يا ضمني يا نبي يا جماعه. لو النبي يقول لنا يا لينا شفتوا من الشباك قال احلوك. ما هو ده العيب اللي خلى اخواننا اللي فوقها مركبين. يجي واحد من الجماعه اللي بيقولوا قولوا النبي عم الشيخ قلنا فضلون العبد. يوم يجي ساعه نقول فيها كلمتين كده لا لا قلنا بتاع الشبراوي. الشبراوي يقولوا فيها كلمتين غير واحد تعيل تاني يقول لا لا اسمع يا شيخ قول لنا ونبي صالح يا صالح. ولما يلاقوه بقى يعني عقله كده عقله بقى موافق الشعر هو ما عندوش شخصيه. كل ما حد يقول له كلمه يقول فيها عايز يرضيهم ما يطيقها. يوم واحد يقول له النبي الشيخ قول لنا بنت عريس. من حب انسان مولانا الكريم وهذا يوفقه للطريق النيرة وخدا. بس وحطمه. الحب انت الإنسان مولانا الكريم وجداه يوفقه للطريقة النيرة وجوده. يقول إله السماء أنا بحب فلان وهو ينادي جبريل فلان رب العباد حبه تتعلق قدر السماء والارض الجميع بهواه. الله اكبر. الله مولانا. مالكش مزاج ابدا بقى يعني تأدي الفرض؟ اظن ما عندكش استطاعه يا حمدي يا مجدي. الله يستر زمان قوي بس يعني يعني روح يعني يعني ايه؟ ما انتش مسلم؟ ما انتش عارف ان الحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا؟ وانت عندك 1600 فدان وعندك كام عماره وكام بتاع لسه ما استطعتش تحج برضه؟ إذا ترنم حادي العيس ذكرن. ركب الحجيج به في الأشهر الحرم. أبا رنم حادي العيس I'm